موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب التيمم. التيمم يا جماعة ماشي لغة القصد. تيمم لغة ليه؟ القصد. ومنه قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين ليه؟ البيت الحرام. واصطلاحا ولا تيمم أي تقصده ماشي، فهو القصد لغة القصد. واصطلاحا مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه المخصوص. ده تعريف عليك حتى التراب دي سبقين أو جدوى ماشي. مسح ليه الوجه واليدين بتراب طهور على وجه ايه مخصوص. طيب هنا بقول بقى وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي العمار إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فمسح بهما وجهه وكفيه. تابع معي. دي الصفة الايه؟ الصفة التامة انه اذا اراد ان يصلي وليس عنده ماء او عجز عن استعمال الماء لمرض او اي شيء يخبلك عذر ونحوه فانه ينوي الايه؟ التيمم للصلاة وغيرها. طب يعمل ايه؟ يسمي كما في الوضوء والتسمية سنة واستحباب، فيقول بسم الله ماشي مع القول الراجح في الوضوء احنا ذكرنا ماشي. ثم يضرب يديه بالأرض ضربة واحدة مفرجة الأصابع ويمسح بهما وجهه وكفيه ظاهرهما وباطنهما. لحديث عمار. ايه حديث عمار؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت أي أصابتني جنابة فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة أي كما تتمرغ الدابة. كانش عنده التفصيل ماشي وعنده تيمم ففكر ان الغسل ايه غير الايه يبقى لازم يعمم البدن فتمرغ كما تمرغ الايه الداب. ثم اجتهد ما عندوش النبي يسأله صلى الله عليه وسلم فتمرغش كما تمرغ الداب. تبه معي اجتهد ان الغسل زي ما تعميم البدن بايه بالماء يبقى تعميم البدن بايه تعمل قياس عمل قياس وما عندوش بقى النبي يسمى اجتهد. خدت بالك؟ ثم اتيت الايه انه اجتهد بفعل المقدور فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له على طول رجع ذكر بقى ان من حصل اسمعي كذا ففعلت كذا. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. وليه في الله لان القول يطلق على الفعل لان ده فعل تقول بيديك انه يفعل اهو هكذا. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين. خدت بالك ظاهرهما ايه وكفيهما وواجه اخبالك انت ازاي وظاهر كفيه ايه وجهه والمسح يكون للكفين فقط مع الايه مع الترتيب مع الايه. فان الله تعالى بدأ بالوجه فامسحوا بوجوهكم وايديكم ده موجود في الآية. يبقى مسح اخبالك بعد ما ضرب كده ونفخ فيهما في رواية نفخ فيهما ثم مسح وجهه ثم ايه كفين. ولذلك البعض العلم قال مع الايه اخبرك الايه الترتيب انه يبدا بالوجه ثم لان الايه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وفي الحديث ابدا بما بدا الله ايه به وهو بدا بالوجه ثم فعل النبي انه مسح الوجه ثم الايه الكفين. ده كده يبقى التيمم. طيب هل ماشي تجزئ ضربة ام لابد من ايه ها تبه معي ام اخبرك لابد باكثر من ضربة؟ مذهب احمد انها ضربة واحدة وذهب الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعي لانهما ضربتان لحديث ابن عمر وهو ضعيف حديث الضربتين ضعيف ماشي. فالصواب انها ضربة واحدة لورود الحديث بذلك يمسح بها وجهه وايه وكفتين كما ورد في حديث عمار ولضعف حديث الضربتين. يبقى الراجح في هذا ومذهب ايه احمد وهو انها ضربة واحدة وان الضربتان بحديث ايه ضعيف. ومسح الكفين والكفين لحد الرسل فما ورد الى المرفقين ايضا فضعيف. خد بالك انه ايه الكفين لا باطنهما وظاهرهما كده واضح. يضرب وينفخ فيما لو ورود هذا بعض الروايات ثم يمسح وجهه ويمسح ايه كفيه ظاهرهما وايه وباطنهما. هذه الصفة الواردة. والصفات الاخرى اللي فيها ضربتان او غير ذلك ضعيفة. واللي فيها الى المرفقين ضعيف لا يصح. فالثابت هو كما ورد في حديث عمار ومذهب احمد وهو الايه الصحيح. واضح. ما مش في تيمم بضربتين ضربة للكف ضربة للوجه؟ لا، الراجح انها ضربة واحدة للوجه والايه والكفين والوجه والايه والكفين. والصواب الاقتصار على الوارد. والصواب الاقتصار على الايه على الوارد. قال وله شروط أربعة. وله شروط أربعة. أحدها أي أولها العجز عن الايه عن استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد أو لخوف العطش على نفسه أو رفيقه أو بهيمة أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو تعذر إلا بثمن كثير. تعال شوف التفصيل. العجز عن الايه عن استعمال الماء. هذا العجز إما لكونه لا يجد الايه الماء ده بعد السعي في تحصيله السعي المقدور السعي المقدور كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماشي، يبقى عجز لم يجد الماء مع السعي في طلبه في حدود المقدور. واتقوا الله ما استطعتم في حدود المقدور. وهذا يتفاوت من شخص لآخر. ماشي، او يكون عنده الماء لكن لا يكفيه ويحتاجه للشرب والطبخ او سقيا دوابه. يعمل ايه ده؟ يتيمم. ماشي، يتيمم لكن مش هيظمى ويموت او يهلك او يظمى من معه من الناس او تهلك دوابه. لا، انا عندي كده الرخصة موجودة بالنسبة له، فلا يعتبر بحكم ايضا ليه يعتبر عاجزا في هذه الحالة. معه ماء لا يكفي الا لشربه او لطبخ طعامه او لسقيا دوابه، فهذا في حكم العاجز عن الماء. لان بالنسبة للطهارة عندي البديل التام، وهذه رخصة شرعية، وهذا في حكم العاجز لان ما عنده من الماء يحتاجه لحاجاته الضرورية. يبقى خلاص هاتيمم. ماشي، وكذلك لو خشي الضرر من استعمال الايه الماء لمرض. ماشي، او خاف على نفسه الهلكة كما حدث في حديث عمرو بن العاص. انتبه معي، لما اصابته الجنابة وكان مقبلك الجو برد شديد وخشي ان استعمل الماء واغتسل سيهلك. انتبه معي، بس انتبه بقى، يعني هلكة ده واحد في جيش، واحد في مكان بعيد، واحد كذا الى اخره، واحد موجود وعنده في المبنى في المكان وما فيش ما يسخن به الماء ومريض مرض، قال الاطباء لو استعمل هذا الماء ايه قد يهلك. خلاص يبقى ده ايه، او يتاخر شفاؤه تاخر برؤه. انتبه، اما ما عندوش المشكلات دي كلها لا مش هيتزرع ويتيمم. انتبه معي، او كان لا يحصله ماشي الا بسعر اعلى من سعر المسك. يعني الماء ازازة الماء هيشتريها الماء معروف بعشرة جنيه هياخدها بخمسمية جنيه بخمسين جنيه. قالوا ده نفس الكلام. والصواب في ذلك تفصيل، اذا كان يملك المال فائضا عن حوائجه الضرورة هتغني، ها، فالراجح انه يشتريه ولو باعلى من سعر مثله. لماذا؟ لان ده مستطيع وقادر. واتقوا الله من صح، وهذا مستطيع وهذا ايه مستطيع يلزمه شراؤه واستعمال الايه الماء. انما ده في مين؟ اللي هو لا يستطيع الشراء بهذا الثمن، والذي لا يستطيع الشراء حتى لو بثمن المسك، ممعوش مال، هو راجل فقير واللي معاه على قد حاجته الضروريه ولا يمكنه، فهذا معه الايه الرخصه. كل هؤلاء يعمل ايه ماشي يتيمم. طيب لو كان معه مشكوك ايه؟ ما فيش مشكوك، لو الماء الاصل فيه الطهارة ما هتزولش بالشك. احنا كلامنا ساعة ما كنا بقى ما نرجع للكلام اللي كنا في احكام المياه في الاول. الاصل لو اذا اختلط الطاهر بالنجس على القول اللي احنا رجحناه الماء القليل ومش قادر، ما لان دي على القول بان الماء لا ينجس الا اذا تغير طعمه قليلا وكان وكثيرا ما لاش وجود، لكن احنا قلنا ذكر لو كان يختلط قليل طاهر بنجس فقلنا قول الراجح انه ايه، انه يتيمم ايضا، لان في حكم العاجز عن الايه، عن الماء، او حكم عدم الواجد، في حكم عدم الواجد ده، لانه لو استعمل الاثنين وما ينفعش التحري في القليل على القول بنجاسه القليل زي ما احنا ذكرنا الخلاف في التفصيل، ما تربطه المسائل بعضها ببعض. احنا اتكلمنا ده في احكام المياه، وان القليل الذي اللي عنده ماء قليل وماء واخبلك واختلط الطهور بالنجس عنده، قلنا ان هذا ايه لا يتحرى وانما يتيمم، لان ده في حكم عدم الواجد، وقلنا لانه قد يستعمل فيستعمل النجس فينجس بدنه وثوبه فاهم، وقلنا ده في النجس بخلاف الطهور بالطاهر زي ما احنا اتكلم التفصيل ده بقى يا جماعه كله في المره الاولى، وان تربط المسائل بعضها بايه ببعضها. ده في حكم عدم الواجد اللي عنده ماء قليل واختلط الطهور بالايه ها بالنجس، فقلنا ده قلنا لا يشترط سكبهما، البعض قال يجب عليه اراقتهما، قلنا لا يشترط هذا، قلنا لا يشترط ايه هذا. طيب بعد كده عندنا يا جماعه ايه، طب لو عنده بقى ماء قليل فإن أمكن ولو به أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته ماشي يعمل إيه؟ يقول استعمله وتيمم للباقي. استعمله يعني عنده ماء في الوضوء يكفي الغسل عضو أو عضوين فائض ماشي ماء فائض ما. يعمل إيه؟ قال يغسل العضو أو العضوين فلما ينتهي الماء يصبح كده إيه؟ خلاص عادم الماء فيتيمم، فيتيمم. ولأن عندي إيه؟ ها القاعدة في هذا تقول ايه ها خدت بالك، الميسور لا يسقط بالمعسور، تبع معي ان يفعل ما تيسر له، تيسر له انه غسل فما بقي لسه خلاص ماشي، ثم ما عجز عنه يتيمم ايه يتيمم له. كذلك لو كان غسل جنابة والماء اللي عنده يكفي لغسل بعض جسمه يغسل بعض جسمه ثم ايه يتيمم، لان الميسور لا يسقط بالايه بالمعسور، وهو ميسور عنده ان يستعمل هذا البعض، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منهم ايه، وده مذهب احمد والشافعي، وده اللي موافق للقواعد، هذا مذهب احمد وليه والشافعي، انه يستعمل ما عنده من الماء في غسل بعض اعضائه كان وضوءا او غسل بعض جسمه كان غسلا ثم يتيمم لما تبقى. طيب لما يتيمم هنا هل يلزمه غسل اذا حضر الماء؟ اه لانه لم يغتسل هيلزمه زي ما جاء دلوقتي. طيب الثاني دخول الوقت، اي الشرط الثاني، خلينا احنا ماشيين مع بعض الكلام اهو، يقول الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الكلام ده ايه ده المشهور، خد بالك ايه ده عند احمد اهو مشهور، والمشهور في مذهب ماشي الشافعي ومالك واحمد انهم يرون ان التيمم لا يكون الا بعد دخول الوقت. لماذا؟ لانهم يرون ان التيمم مبيح وليس طهارة. طب معي المسألة دي مبني الخلاف فيها على ايه؟ ها على هل التيمم مبيح للصلاة ام انه طهارة يقوم مقام الايه؟ خلاف بين اهل العلم. انا عندي الشافعي ومالك يروا ان التيمم مبيح، انتبه معي، ومن ثم يشترط في ان يدخل الايه لازم يدخل يؤذن يدخل الوقت، وانت مش بالتفصيل اللي قلناه لا انت لاقي ميه ولا انت او عاجز عن في الحاله دي ايه يتيم، واذا خرج الوقت هيبقى بطل الايه. اما القول الثاني ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، وده مذهب ابي حنيفه والرواية عند أحمد واختاره ابن تيمية وهو الراجح. طب الراجح ليه؟ لأن أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور، سمى طهور، بس هتبقى طهارة إيه؟ مؤقتة إلى أن يرد الماء او يستطيع استعماله ان كان مريضا يتمكن من استعماله. انتبه معي بالنص، قال الصعيد الطيب طهور الايه ولو لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجده فليمسه ايه بشرته، فقالوا ايه طهور، بس طهارة ايه مؤقتة الى حضور الايه او الى التمكن من استعماله ان كان قد تيمم لعدم القدرة على استعمال لمرض ونحوه. واضح؟ يبقى وهذا هو الراجع، لان النبي سمى طهور ودي طهارة قائمة، والاصل ان البديل يقوم مقام الايه مقام المبذل منه، واخد بالك انت ما لم يرد، فده الصواب وده الراجع. وبناء عليه يبقى لا يشترط الايه دخول الوقت، لا يشترط ايه، وبناء عليه وهتيجي برضو دلوقتي لا يبطل بخروج الايه الوقت. واذا تيمم للنافلة صلى بها الفرض، خد بالك اهو اللي قالوا انه مبيح، تأمينك الفرق بالاثنين، ها انا عايز تركز معايا عشان ايه، من عايز خدوا بالكم من دي الدقائق اللي تخليك تبقى عندك فقه صح وعارف بتقول ايه وتعمل ايه وعارف الخلاف جاي منين ومنشأ الخلاف ايه، تبقى فاهم عندك العقلية الفقهية. انت ممكن تبقى حافظ القولين وقال ودا ويقعد وتكلم وما انتش فاهم منشأ الخلاف جاي منين، لا، ومن ثم ما يبقاش عندك السليقة الفقهية والنظرة الفقهية الصحيحة، عندك تبقى فاهم الخلاف ده جاي منين. الخلاف جاء ان هل التيمم مبيح يعني مجرد مبيح مش طهارة، او انه طهارة بس طهارة مؤقتة زي ما قلنا. الجمهور قالوا انه مبيح، بناء على انه مبيح قالوا ايه هيلزم ثلاث حاجات، ايه بقى؟ ان دخول الوقت يبطل بخروج الوقت، اذا تيمم لنافلة لا يصلي بها ايه فريضة، الا اذا نوى الفريضة مش يصلي بها نافلة، بس هيبقى برضو ايه ان الفريضة لازم يكون دخول الايه الوقت. واضح حضرات؟ ما هيبقى كتاب من بقى كل حاجة ده اللي هو المبيح، الا اذا كان نوى بقى الفريضة بالفريضة يمس المصحف ويعمل كل حاجة بعد دخول الوقت. ايوة، اما نافلة يبقى خاصة الى اخره. والقول الراجح قلنا نقول اللي قالوا بقى انه طهارة، يبقى اذا تيمم لا يشترط دخول الوقت ولا يبطل بخروج الوقت، وان تيمم لنافلة وصلي بها ايه فريضة، فريضة صلي بها نافلة، وهذا هو الراجح. وهذا هو الايه الراجح اللي هو مذهب ابي حنيفة ورواية عند احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة؟ الثالث يعني الشرط الثالث النية. الشرط الثالث الايه النية، فان تيمم لنافلة لم يصلي بها ايه فرضا، وان تيمم للفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض النافلة حتى يخرج وقتها. الشرط ده هنا بكلامه مبني على ايه؟ على المذهب عنده ايه مشهور المذهب، يعني في رواية تانية انه مبيح مجرد ايه ايوه على القول مبني على القول ان التيمم مبيح لا رافع، اما على القول الثاني انه رافع للحدث رفعا مؤقتا الى ان يرد الماء، فهذا ان تيمم لنافلة صلى بها الفريضة ويصلي بها عدة فرائض حتى ينتقض نقبلك كالوضوء تماما او يجد الايه الماء لانه رافع، وهذا هو الايه الراجع. طيب الرابع التراب، فلا يتيمم الا بتراب ها طاهر له غبار، فلا يتيمم الا بتراب طاهر له ايه غبار. واضح هنا؟ ده كده شرط عنده اه، ده الشرط الرابع لصحة التيمم ان يكون بالتراب. ليه بقى؟ قالوا لان الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ومن للتبعيض، ولا يكون تبعيض الا اذا كان ايه ترابا، فلا بد ان يعلق بيديه شيء من الغبار فيمسح وجهه ويديه. وده ايه المذهب عند الحنابلة، وده مذهب الشافعي كذلك، وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه يتيمم بكل ما كان وجها للارض، ودي رواية عند احمد كذلك سواء كان بايه ها ترابا او رملة او تربة سبخية او كان صخرا. انت في مكان في جبل كل التربة صخرية، هتعمل ايه مخبلك انت ازاي؟ ليه بقى؟ استدلوا بقوله تعالى صعيدا طيبا، وقالوا والصعيد ما ها تصعد على وجه الايه الارض. انتبه معي، على وجه الارض يبقى وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. انتبه معي. طيب ان وجد تراب خلاص، يعني ما تجيش انت بقى حته موجوده هيبقى تراب قدامك وتاه، لا خلينا في الخروج من الايه، من انت قدامك هو مقدور عليه، يبقى هتضرب على التراب وتتيم. لكن المكان ما فيش تراب والتربه دي تربه رمليه واحد في جبل وكلها رمل، يقول له لازم تراب، لا خلاص صعيد الارض، يضرب على صعيد الارض. طيب تراب هكذا كل ما تصعد على وجه الارض من رمله وحجاره حسب نوعيه التربه اللي قدامك الصعيد تضرب وايه ويتم. وهذا هو الايه، اخبلك الايه الراجع. ماشي يا جماعه. طيب في مساله هنا، هل ينقل ما انا بتكلم اهو، هل ينقل التراب لمن يريد التيمم؟ يعني واحد مريض في مستشفى وعاجز عن الوضوء لمرضه، مش ينفعش اخبلك انه يستعمل الماء او المشادري او لا ماشي ولا يستطيع الوصول، فبدنا يقول له ليه التراب، يعني هل يجوز نقل التراب اليه؟ ان امكن هذا فعل، ان امكننا ننقل له التراب، لان بالنسبه للمستشفى ده مش صعيد الارض، الموجود ده مش صعيد الارض، الا اذا كان في غبار وبيعلق تراب في الجدار فخلاص ما عندناش ازمه، هيضرب بيه تراب له غبار واضح، مكان ما بيحدش بينظف، قسم في المستشفى كده ما فيش الدكتور حماده وداه وسايبينه، فالدنيا التراب متجمع والدنيا رايحه وهو شايف التراب بيعمل كده والتراب موجود، فده ما عندناش ازمه. او لا يستطيع الا ما هو لا يستطيع الوصول خلاص، ما ده ما عندوش ايوه السجن، اذا كان في تراب يعلق، ما ده بيقول عشان كان فعلا كان في ميه بتقطع بالايام. طيب فقلنا ايه نقل ايه، لا مانع من نقل الايه. طب وما فيش بقى نقل وهو راجل حاجز ومحدش هيجيب له تراب واخبالك ولا يوجد تراب عالق وده صعيد، لا ده مش صعيد ارض، حتى البلاط مش صعيد، لان ده حاجه تغيرت وضعت واخبالك الجرانيت والبعض قال صعيد حتى لو بلاط، لكن كده كده وما عنديش ازمه، كده كده يصلي صلاه ايه فاقد الطورين لما عاجز عن ايه، لا في ماء تراب ولا وعاجز عن ولم يحضره له احد، لكن بنقول الافضل لو امكن انك تحضر لهذا المريض شويه تراب عشان يتيمم به خير، لان طهاره بديله، طهاره بديله. لكن مثلا الناس بقى في العنايه المركبه وغيره ما عندوش امكان لكل ده، فده بيصلي صلاه الايه فاقد الطهورين. طيب بعد كده بيقول ويبطل التيمم ما يبطل طهاره الماء، يبقى كل ما هنا بقى بيتكلم عن مبطلات التيمم، عن مبطلات الايه التيمم، ان كل ما يبطل الوضوء او الغسل يبطل الايه التيمم، خرج منه بول او غائط او نام او اكل لحم جزور او مس فرجه على التفصيل اللي ذكرناه انفا او جاء نحو ذلك من الاحداث، فده يبطل ايه تيممه باتفاق، او يبطل تيممه باتفاق. ماشي. ثم قال وخروج الوقت، ده مبني على ايه؟ على انه مبيح مش مباح، على انه مبيح. ركز يا شيخ، اللغه ضروريه عشان كده كثير كانت انت كل ده زراعه خدت بالك، تركز عشان تدرس علوم الاله، هذه المشكله، عشان كده بنقول اللي بيروح يقرا في الكتب وليس له شيخ يعلمه ويفصل له المسائل ولا عنده لغه ولا كذا ياتيك بالعجائب والطمات ويظن انه افقه اهل الارض، وليس كذلك والله. انتبه معي، علوم الاله لازم منها. ماشي. مبيح هنا غير ايه مباح، ما كلامش مباح ده الحكم الوصف، لا مبيح اي يبيح الصلاه او العباده، على انه مبيح. ماشي. جت في بقى احمد، يبقى احنا بنقول ايه اللي ده على قول المذهب انه مبيح، اما احنا قلنا قول الراجح ايه، انه رافع للحدث وطهاره مؤقته، بلال هيقول ايه لا يبطل بخروج الايه، يبقى لا يبطل بخروج الوقت. ماشي. والقول الثاني طيب وقوله والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، أي تيمم ودخل يصلي، عندنا حالتان، فرغ من صلاته وجه المية صلاته صحيحة، حضر الماء صلاته لا يعيد الايه الصلاة وأدى ما عليه وأدى، لكن بطل التيمم ما ينفعش بعد كده بقى. طيب هو في الصلاة، في الصلاة انتبه معي، ها ده ايه خلافية بين اهل العلم، والراجح انه يبطل تيممه ولو في الصلاة. ليه؟ ها لان الصعيد الطهور ولو لم يجد، فاذا وجد الماء فليمسه ايه فليمسه بشرته ولم يفرق بين كونه يصلي وكونه لا يصلي. مفيش عندي بقى ايه خلاص، يبقى سواء كان في صلاة او خارج الصلاة وهذا الراجل، لانه ورد الماء خلاص كده ايه بطل تيممه، يبقى يلزم ان يخرج من ايه ها ايوه خدت بالك من الصلاة ثم يتوضأ او يغتسل ان كان عليه غسل، واخد بالك وايه واخد بالك ويصلي ويصلي. طيب ان ضاق الوقت وكان عليه غسل ولن يتمكن من الغسل الا بخروج الوقت ها لا يصلي بتيممه بل يتيمم، لان الوقت اكد ايه شروط الصلاة. اكتفي بهذا واقول قولي ما استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.